بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وازواجه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم اللقاء، اما بعد. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا الباب أتبعه رحمه الله تعالى بالباب الذي قبله، وهو باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وقد سبق في الشهر الماضي أن ذكرت أن المدعو من دون الله تعالى أو أي مدعو لا بد أن يتوفر فيه شروط. الأول تمام وكمال الملك، والثاني القدرة على سماع الدعاء، والثالث القدرة على تنفيذ طلب المدعو. وهذا لا يكون إلا في حق الله جل وعلا، ولذلك قال الله عز وجل موبخا لهم: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فهذه الآلهة التي تعبد من دون الله أو يتوجه لها من دون الله جل وعلا هي أصل لا تستطيع أن تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، فكيف تستطيع أن تنفع غيرها أو تدفع الضر عن غيرها؟ سواء كان هذا المتوجه إليه ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح. وقد يتعجب البعض من أنه أن يتكرر الكلام عن مثل هذا الموضوع، وهل بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا من أجل هذا الموضوع؟ قبل قليل شيخنا الكريم تلا علينا آيات من سورة النحل، سورة النعم. هذه سورة عظيمة كل مدارها على تحقيق أن هذه النعم متعلقة بالمنعم وهو الله جل وعلا، وأن هذه النعم التي وهبها الله جل وعلا وأنعم بها الله جل وعلا جاء في تضامين هذه السورة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلذلك كانت حقيقة الهداية هي الهداية للتوحيد، وحقيقة الضلال هي الضلال عن التوحيد. أنت لم توجد على هذه الأرض إلا من أجل أن تعبد الله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليس لك وظيفة في هذه الحياة إلا عبادة الله جل وعلا، هذه الوظيفة الأساسية التي من أجلها وجدت ومن أجلها تحاسب يوم القيامة عليها. فإن حققت هذا التوحيد أفلحت. كل ما يوجد في هذه الحياة الدنيا تبعات سوف تذكر، سنوات معدودة، 50، 60، 100، 110، 115، كلها سنوات خداعات ثم بعد ذلك تنتهي. فإذا كان أولئك الذين يشركون بهم ما يملكون لأنفسهم شيئا، جاء هذا الباب الذي بعده: حتى إذا فزع عن قلوبهم. إذا كانت الملائكة التي خلقتها خلاف خلقتنا، أعطاها الله تعالى من الخلقة في وسط الخلق لهم ما لا تستطيع أن تتصوره. إذا كان جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح، كل جناح يسد ما بين الأفق ما بين السماء والأرض، بس تخيلنا كيف تتخيل عظمة هذا المخلوق جبريل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته الأصلية مرتين. هذا إذا كان جبريل، فكيف بحملة العرش الذي ما بين شحمة أذن أحدهم وانتهاء كتفه مسير الطائر 600 عام؟ 600 عام يمشي طائر، لك أن تتخيل سرعة الطائر السطر نسر بسرعته ما بين شحمة أذن هذا الملك إلى انتهاء كتب 600 عام وهو حملة العرش. هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله جل وعلا وهم الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، الذين يلهمون التسبيح، الذين لا يفعلون معصية، الذين كل شيء من فعال الخير مصبة فيه، وظيفتهم فقط هو التسبيح والتحميد والإقامة لأمر الله جل وعلا الذي يكلفهم بها. إذا كان أولئك إذا تكلم الله جل وعلا والله تعالى يتكلم على الحقيقة، إذا سمعوا الصوت بس وليس تفاصيله، لما يلقيه الله جل وعلا على جبريل خروا سجدا من عظمة الله جل وعلا، ثم يصعقون من شدة الرهبة ومن شدة الخوف يصعقون. قال الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، يسألون عن الوحي ماذا قال ربكم. الملائكة تنزل في هذه السماوات السبع في هذه الطباق، بعضهم يسأل من بعض، الذي في السماء السادسة يسأل الذي في السابعة، والخامسة في يسأل السادسة، والرابعة يسأل الخامسة، والثالثة الرابعة، والثانية الثالثة، والأولى الثانية، يسألونه ماذا قال ربكم. انظر إلى أدب الجواب، قالوا الحق، هم بعد لكن يعلمون أنه الحق ولا يقول إلا الحق وهو الحق جل وعلا. قالوا وهو العلي الكبير، أعلى من كل شيء وأكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. فإذا كانت هذه الملائكة بعظم خلقتها التي خلقها الله جل وعلا وعظم وقرب منزلتها التي جعلها الله تعالى، هي ينزل بها ما نزل، ينزل بها ما نزل من الرهبة والخوف والعظمة، فلا يملكون لأنفسهم شيئا، فكيف يتوجه إليهم أو يتجه أحد إليهم؟ فمن باب أولى من هو دونهم في الخلقة ومن هو دونهم في كل شيء أن يتوجه إليهم. قال العلماء رحمه الله تعالى في هذه الآية، قالوا إنها تقطع عروق الشرك، عروق الشرك تقطعها هذه الآية. لماذا؟ أعيد، لأنه إذا كان أولئك الملائكة على عظم خلقتهم ومكانتهم لا يعلمون الغيب ولا يعلمون ماذا يجري في هذه الحياة الدنيا ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فمن باب أولى كل من دونهم من المخلوقات، لا من الجن ولا من الإنس، من أن يتوجه إليهم أو أن يطلب منهم شيء من أمور الدنيا أو الآخرة والعياذ بالله. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها إلى الآخر إلى من تحته، ثم حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشياب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا الحديث العظيم، إذا قضى الله أي تكلم بالأمر، والله تعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء جل وعلا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالله تعالى من صفاته الفعلية أنه يتكلم، والله جل وعلا يقول الحق ولا يقول إلا الحق جل وعلا. إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا تكلم الله بالأمر الذي شاء كونه، أوحاه إلى جبريل، وجبريل هو أمينه على وحي، وظيفته هو الواسطة بينه وبين الأنبياء والرسل، هو المبلغ لأمر الله إلى أنبيائه ورسله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. والملائكة لهم وظائف، فجبريل ملك الوحي، وميكائيل وإسرافيل. فقيل أن معنى جبرائيل أو جبريل معناه عبد الله، وكل ما فيه إيل فهو معبد لله. فجبريل عبد الله، وميكائيل عبيد الله، وإسرافيل عبد الرحمن، كما يذكر كما يروى ذلك عن علي بن الحسن رحمه الله تعالى. فهؤلاء الملائكة الله تعالى خلق جبريل وجعل له هذه الوظيفة، أنه أمين على وحيه، أنه أمين على وحيه، فيسمع من الله ما يريده الله جل وعلا. فإذا تكلم الله بالكلام كان لهذا الكلام عظمة، صفته كسلسلة على صفان، يطلع له صوت كجرجر، كما يجر السلسلة على الصفان، الصفان الحصاة الملساء يجر عليها بالسلسلة فيطلع لها صوت قوي من هذه السلسلة. إذا وقع هذا الأمر من الله جل وعلا وتكلم بالكلام على الحقيقة، صوت وحرف على الحقيقة، صوت وحرف الذي هو القرآن الذي بين أيدينا، ففي هذا الحديث إثبات لصفة الكلام لله جل وعلا، ورد على أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم الذين ينكرون صفة الكلام. فيتكلم الله تعالى بما شاء فيسمعه جبريل. فإذا قضى الله الأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، تخضع لله، تنكسر، توجل، تخشع لله جل وعلا من عظمة الله تعالى. وكان ذلك كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، يصل إليهم ذلك الصوت، فإذا سمعوه خروا سجدا وصعقوا. هل السجود قبل الصعق ولا الصعق قبل السجود؟ الله أعلم، الله أعلم، لكنهم يخرون سجدا ويصعقون من عظمة الله جل وعلا. فإذا انتهى ربنا جل وعلا مما أراده وأوحاه إلى جبريل وفزع، حتى إذا فزع عن قلوبهم ذهب من ذلك الهول والعظمة التي وقعت عليهم، بدأوا يتساءلون إجلالا لله جل وعلا. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهو الحق، يقول الحق، وقوله حق جل وعلا، وهو عالم علو قدر وقهر وذات. فعلو قدره جل وعلا واضح، وعلو قهره كل المخلوقات مرغوبة له جل وعلا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا جل وعلا. وعلو الذات فهو على عرشه جل وعلا مستو عليه، بائن عن خلقه، منفصل عن خلقه، لا يحتاج إليهم جل وعلا، نحن محتاجون إليه وهو غني عنا. علو قدر وقهر وذات، وكبير في كل شيء جل وعلا. فأنت الآن إذا استفتحت الصلاة قل الله أكبر، ما معنى ذلك؟ أنت يجب أن تستشعر هذه الكلمة. نحن للأسف لا نستشعر ما نقوله في صلاتنا. ما معنى لما نقول الله أكبر؟ ها؟ ما حقيقة هذه لما نقول الله أكبر؟ حقيقتها أني أعتقد وأجمع قلبي على أن الله أكبر من كل شيء، فأتفرغ في هذه الصلاة لله جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في صلاته فإنما يخاطب ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ما بينك وبين الله ترجمان، فأنت إذا قلت الله أكبر استشعر هذه الكلمة أن الله تعالى أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء، استشعر هذه الكلمة بمعنى فرق قلبك لله جل وعلا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما معنى خاشعون؟ ها؟ خاشع، ساكن، هادئ قلوبهم وجوارحهم لا تلتفت إلا الله جل وعلا. وذلك تقرأ في سير السلف شيء عظيم من الخشوع. هل تصدق أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يقف بجوار الكعبة يصلي فتقع الحمامة على كتفه لا يشعر بها؟ حمامة من ذبابة، حنا ذبابة تشغلنا أكرمكم الله، حمامة تقع على كتفه لا يشعر بها. كان رضي الله عنه يضرب بالمنجنيق وهو عند الكعبة يصلي لا يتحرك له طرف، لا يتحرك له طرف. البخاري رحمه الله لدغ الزنبور 17 مرة وهو يصلي ما تحرك في صلاة، 17 مرة ما تحرك في صلاة. والرجل في الغزوة، في الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يكلأنا الليل؟ قال أنا. فقام يصلي ويقرأ، فضربه سهم وهو يصلي، وجرحه يثقل وهو مستمر في الصلاة. فلما حس خشي أنه ينفذ يموت قطع صلاته فوقظ بلال، قال والله لولا أني خشيت أن أفرط بثغر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطعت قراءتي. قلوب حية، قلوب حية. حنا الله يتوب علينا ندخل للصلاة ونطلع ما ندري وش قرينا، ما ندري وش قرينا، لأن التكبير لله غير مستقر في قلوبنا. التكبير لله غير مستقر في قلوبنا. انظر إلى حال الملائكة إذا سمعت كلام الله جل وعلا ضربت بأجنحتها خضعانا لله، خضعت لله، ذلت لله. نحن ما الذي يقرأ علينا في الصلاة؟ هو كلام الله، هو الذي كان يقوله جل وعلا. أين الخضعان؟ أين الخشوع؟ أين الانكسار؟ لا تستغرب بعد ذلك أن تتغير أحوال الأمة، لا تستغرب بين بعد ذلك حينما ترى أن المساجد لا يستشعر فيها، لا يرى فيها خاشع والعياذ بالله. وأول ما تفقدون من دينكم الخشوع، حتى قال التابعي وحتى أنه لا يمر في المسجد لا يرى فيه خاشع والعياذ بالله. الخشوع يا أخي، حنا جوالاتنا تشغلنا في الصلاة، أول ما نطلع من الصلاة للأسف كل واحد نطلع جواله يناظر يخاف فات شيء من الدنيا. ما الذي يفوت؟ حتى ما يكمل الأذكار، ما يكمل حتى ولا الأذكار التي هي دبر الصلوات التي لا تأخذ منا 6-7 دقائق ما يمديها أن يكمل. استشعار أن الله أكبر، أن الله أكبر، هذا الاستشعار يجب أن يكون في القلوب. الأمة لو استشعرت أن الله كبير ما عصتها، الأمة لو استشعرت أن الله كبير ما أحدثت من تغييرات لا في دينها ولا في اتباعها لنبيها صلى الله عليه وسلم. لكن كسر حاجز تكبير الله في القلوب للأسف، حجز، كسر حاجز تكبير الله تعالى في القلوب. هذا ما يريده الشيطان. الله، الشيطان والذين يتبعون الشهوات يريدوننا أن نميل، نميل عن ماذا؟ نميل عن تكبير الله جل وعلا. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. استشعار أن الله كبير أمر عظيم أيها الأحبة، أمر عظيم. يجب أن نربي أجيالنا على أن الله تعالى كبير. كبير، ما معنى كبير؟ متكفل برزقك. ما معنى أن الله كبير؟ أن الله متكفل بك. ما معنى أن الله كبير؟ معنى أنك أنت صغير، أنت بين يديه حقير، أنت بين يديه فقير، أنت بين يديه في كل شيء محتاج إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. شوف طرفة العين، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذه طرفة العين، رمشة العين دي كم تأخذ؟ ثانية، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. استشعار أن الله كبير، أنك لا غنى لك عن ربك طرفة عين، لا غنى لك عن ربك طرفة عين. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض هكذا يركب بعضهم على بعض الشياطين هكذا إلى أن يصلوا إلى السماء والملائكة تكون في العنان في السحاب كما في الصحيح أو في السماء فيركب بعضهم على بعض على عظم خلقتهم حتى يصلون إلى السماء الدنيا فيحاولون أن يسمعون لحكمة يعلمها الله جل وعلا فيسمع أحدهم الكلمة مما يتداوله الملائكة فيحاول أن ينزل أن يلقيها على من تحته فإما أن يصيبه الشهاب وإما أن يفلت من الشهاب النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم جالس بين أصحابه فسمع صوتا قال ما تعدون هذا فيكم في مكان من قبل صوت عظيم قالوا إنا نعده إما ولادة عظيم أو موت عظيم قال أما إنه ليس كذلك ليس بولادة عظيم ولا موت عظيم وإنما يسترقها الشيطان من السماء فيتبعه الشهاب فيحرقه وما زالت إلى اليوم بحكمة من الله جل وعلا فيحاولون أن يسترقوا السمع فيسمع الكلمة ولحكمة من الله جل وعلا يبتلي بها عباده فينزلها على من؟ على الجن الذي تحته والجن الذي تحته على حسب عدده كل واحد يزيد عليها كذبة كل واحد حتى تصل إلى 100 كذبة فتصل إلى الساحر والكاهن وليهم من الإنس ثم بعد ذلك يحدث بها تمام؟ كل هذا ماشي فهي كلها كذب يعني 99 كذب أو 100 كذب وواحد صح فيأتيه الناس ويسألونه فيعطي هذا قول هذا قول ولا يصدق ولا يصدق ثم واحدة من هذه المئة واحدة تصدق فيقولون أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فكان كذا وكذا هذه حط بينها معكوفتين أهل الباطل يعلمون أنهم على باطل فيأخذون جزءا من الحق يدولون به باطلا انتبهوا أهل الباطل يعلمون أنهم على باطل فيأخذون جزءا من ماذا من الحق يدولون به باطلا حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كل مثل ما قال جبرائيل فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل حديث نواس بن سمعان حديث عظيم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي الله تعالى لا راد لأمره ولا مكره له جل وعلا ويتكلم كما قلنا قبل قليل متى شاء كيف شاء فإذا تكلم ربنا جل وعلا بالوحي أخذت السماوات منه رجفة شفت هذه السماوات العظيمة هذه السماوات أحنا مش أكبر السماوات ولا الأرض ها السماوات ما الأرض ولا شيء إذا الشمس التي يقولون أنها أكبر من الأرض ملايين المرات هي أصلا جزء من تحت مظلة السماء فتأخذ هذه السماوات رعدة أو رجفة شديدة في هذا الحديث أن كل المخلوقات لها إحساس، كل المخلوقات لها إحساس حتى لو لم تكن مكلفة، وهذا واضح. في السماوات يسبحنا بحمد ربها جل وعلا، وتخشع لله وتخاف من الله جل وعلا. ولذلك قال الله عز وجل في آخر سورة مريم في تعظيم من نسب إليه الولد: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا. انظر، هي تحس من من من من الألم وشدته. السماوات تكاد تتفطر تتشقق، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا من عظم هذا القول الذي ينسب لله جل وعلا. ثم تجد اليوم من يهنئ النصراني على يوم ميلاد المسيح والعياذ بالله. شفت كيف؟ السماوات والأرض والجبال كلها تكاد تتغير معالمها من عظم هذا القول الذي يقول أولئك. وتجد من بني جلدتك ومن أهل الإسلام من يهنئ بمثل هذا الأمر. السماوات لها إحساس. النبي صلى الله عليه وسلم سبح الطعام بين يديه، وكان الحجر يسبح ويسمع تسبيحه في مكة عليه الصلاة والسلام، والطعام يسبح بين يديه عليه الصلاة والسلام، حتى الإبل جاءت وخرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآثار الضب والذئب إلى غيرها كلها تحس ولها إحساس. ولا أقصى من قلب ابن بني آدم، مع أن قلب قطعة لحم، لكن لا أقصى من هذا القلب. ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قال الله مبين: وإن من الحجارة لما يتفجر لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قلب ابن آدم قاسي. السماء تأخذها رعدة، رجفة شديدة من عظم قول الله جل وعلا. والملائكة تخر كما ذكرنا سجدا وتصعق حينما تسمع كلام الله عز وجل. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل بعد أن يعظم الله، بعد أن يثني على الله، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، لأنه كما قلنا وظيفته هو نقل هذا التبليغ بين الرب جل وعلا وبين الأنبياء والرسل. في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره عن أنس وجابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إلى عظم هذا الحديث: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى، فإذا جبريل كالحلس البالي من الخشية. يا الله، جبريل الذي خلقه 600 جناح، كل جناح يسد ما بين الأفق، كالحلس البالي في الملأ الأعلى، كالحلس البالي. شفت الحلس اللي هو متاع البيت، البالي الذي لا ينظر إليه أحد، الذي خلق من كثرة الاستعمال، كالحلس البالي من ماذا؟ من خشية الله عز وجل. لأن جبريل عرف عظمة الله، لأن جبريل قدر الله حق قدره، لأن جبريل علم أن الله على كل شيء قدير. ولذلك يمر بهذه الحالة من الخشية لله جل وعلا. أين الخشية اليوم يا عباد الله؟ أين الخشية اليوم يا عباد الله؟ الخشية لله جل وعلا أين هي اليوم؟ حينما تخلو المجتمعات من الخشية لا تسأل عن كثرة الذنوب والمعاصي، لا تسأل عن تغيير معالم الأخلاق، لأن الخشية فضيلات. لكن إذا وجدت الخشية في السبعة الذين يضلهم الله ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقالت له هيكل قال إني أخاف الله، والرجل الذين وقعت عليهم الصخرة في الغار توسل إلى الله جل وعلا بصالح عمله، فكان من صالحه ما ذكر عن ابنة عمه وكيف خشيتها لله لما اضطرتها الفقر والجوع فأعطاها الدنانير. فلما قال جلست مجلس الرجل من أهل، قالت يا هذا اتق الله ولا تفوق الخاتم فتركها. ولما رجل اضطر عربية على المنكر لحاجته فقالت هل يرانا من أحد؟ قال لا مفتخر إلا الكوكب، يعني ما في، يعني ما في أحد إلا النجم. فانظر ماذا قالت، قالت فأين مكوكبها؟ فقالت الخشية، قالت يا بنت يا بني اخلط الماء باللبن فإن عمر لا يرانا. قالت فأين رب عمر؟ أين رب عمر؟ جيل الذي يتربى على أن الله معه في كل مكان ما تحتاج بعد ذلك إلى أن تشكي من مخرجات سيئة موجودة في المجتمع. لكن إذا فرغ الجيل من ماذا؟ من مراقبة الله ومن خشية الله جل وعلا، لا تسأل عن ضياع هذا الجيل، لا تسأل عن ضياع هذا الجيل. لا تبنى المجتمعات إلا على خشية الله جل وعلا. شوف يا أخي الكريم، كل مجتمع من المجتمعات، تركنا خلنا بما يسمى بالحضارة والمدنية، تمام؟ الإنسان مبني على جبلتين، على الخوف والحب. هذا جبل، إما أن يعمل طمعا وإما أن يعمل خوفا. هذه المجتمعات الغربية التي يتشدقون بها ويرون أنها قبلة لهم وأنها حضارة، ما الذي يحمل على أفرادها على أن تقوم بكل ما تطلبه منهم أنظمة؟ هو الخوف، قوة الردع في ماذا؟ في العقوبات، في نظافة الشوارع، في سير السيارات، نظام حاسم، نظام حاسم. الغرامات تحكم، وهو عبد للدينار والدرهم، يخاف على ماله وعلى على الدرهم. حنا اليوم نفس الشيء، لما طبق علينا سهل خفت قضية ماذا؟ قضية المخالفات المرورية. فابن آدم مجبور على ماذا؟ على الخوف والطمع. ادعوا ربكم خوفا وطمعا. فهذه جبل، فكيف بمن يكون خوفه من الله وطمعه فيما عند الله؟ هذا أعظم مرتبة، وهو الذي كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم الجيل حقه. يا غلام إني أعلمك كلمات، غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله الحكيم. هكذا يربي الجيل. يا معاذ إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جبريل كالحلس البالي من الخشب، وهو الذي لم يعص الله قط، وما تأخر في أمر لله قط، وما تردد في أمر من أمر الله قط، بل هو يغار على حرمات الله. قال يا محمد لو رأيتني يوم يغرق فرعون وهو يحاول أن يقول لا إله إلا الله وأنا ألقم في فيه الماء مخافة تدركه الرحمة. شوف غيرته على جناب الله جل وعلا في حق فرعون الذي طغى وتكبر، الذي طغى وتكبر، ومع ذلك هو في الملأ الأعلى كالحلس البالي، وهو أفضل الملائكة على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. فأين نحن معشر البشر الذين نحن مكلفون ونحن مطالبون بالأوامر والكف عن النواهي؟ قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، أي إلى النبي الذي كلف جبريل أن يوصل إليه هذا الوحي. وجبريل أمين السماء كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمين في الأرض، وكما في سورة التكوير، آخر سورة التكوير، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، الذي هو جبريل يبلغ الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أمين، رسول من الله أمين، لا يفرط ولا يبدل ويصل بالوحي. ولذلك اليهود يكرهون جبريل، قالوا ذلك عدونا من الملائكة، فهو أمين عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الملائكة. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الخشية، وأن يمن علينا وعليكم بخشيته في الغيب والشهادة، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يهدي أضلال المسلمين، وأن يديم علينا نعمة التدين والاستقامة، ويكفينا شر أنفسنا والشيطان، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا رسول الله محمد وصحبه أجمعين.